طيب هنا أيضا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول ما نصيحتكم لاتباع أبي الحسن الذين ما زالوا إلى الآن يحسنون الظن به قد ظهر منه أخيرا ما ظهر. الحمد لله علماء السنة لينوا وأظهروا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وذبوا عن هذه السنة وبينوا عوار أهل البدع والباطل، ومن هؤلاء أبو الحسن المصري الماربي فقد صرخ بباطله وبدعه ويعني ما هو عليه علماء السنة في اليمن وخارج اليمن وحذروا مما هو عليه، فالحمد لله نرى تراجعا عند كثير منهم في هذه الأيام، وهذا مما يفرح أهل السنة عموما ومما يفرح علماء السنة، فرجوع من يرجع إلى الحق وتوبة من يتوب عن الباطل الذي كان عليه ورجوع إلى الحق هذا شيء يشكر عليه أصحابه. فكثير من الإخوة الحمد لله الذين كانوا مغرورين وملبس عليهم بحال أبي الحسن المصري رجعوا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى ووضعوا أيديهم في أيدي علماء السنة وعلى رأسهم الآباء كالشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله والشيخ أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام والشيخ أبو ذر عبد العزيز بن يحيى البرعي وهكذا الشيخ عبد الله الزماري وهكذا غيره من علماء السنة، فهذا شيء يفرح. وهكذا الذين لا زالوا مغترين به ننصحهم كما وجه إليهم النصيحة علماء السنة بتقوى الله وعدم التعصب للباطل، فإن لنا موعدا مع الله تبارك وتعالى، فالواجب على من عرف السنة وحبها وحب أهلها أن يستمر على ما وفقه الله عز وجل من خير وأن يترك الباطل ممن جاء به، ومن هؤلاء أبو الحسن المصري الذي أحدث فتنة في دعوتنا، فنطالب هؤلاء بتقوى الله والرجوع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق فضيلة، وإذا استمروا على ما هم عليه فإنهم كما أفتى علماء السنة يعتبرون مهجورين حتى يتركوا ما كان عليه أو ما عليه أبو الحسن من هذا الباطل الذي أظهره وعرفه الجميع. نسأل الله تبارك وتعالى الجميع التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.